ما معنى التبرك وما الدليل على جواز التبرك بآثار الأنبياء؟ التبرك هو طلب زيادة الخير من الله، والتبرك بآثار الأنبياء أمر جائز شرعا، وجواز هذا الأمر يعرف من فعل الأنبياء، فقد أخبر الله تعالى في القرآن الكريم أن نبي الله يوسف عليه السلام قال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، إلى قوله: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. فقد حصل الشفاء لسيدنا يعقوب عليه السلام بإلقاء قميص ابنه يوسف على وجهه، فيعلم من ذلك أن التبرك بآثار الأنبياء أمر جائز شرعا وليس كفرا ولا شركا كما تدعي الوهابية الذين يسمون أنفسهم سلفية ليوهموا الناس أنهم على مذهب السلف، ولا يجوز تسميتهم بهذا الاسم لأنهم شاذون عن الأمة. فهؤلاء كفروا سيدنا يوسف عليه السلام لأنه أرسل قميصه إلى أبيه يعقوب ليتبرك به، وكفروا سيدنا يعقوب عليه السلام لأنه تبرك بقميص ابنه يوسف فحصلت له البركة والشفاء كما أخبر الله تعالى في القرآن، كما أنهم كفروا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه قسم شعره حين حلق في حجة الوداع بين أصحابه ليتبركوا به، كما روى ذلك البخاري ومسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بشعره المبارك في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون إلى يومنا هذا على ذلك.